الفهرس، واجهة الكتاب، طريقة وضع الكتاب، مقدمة الكتاب. الباب الأول: فضل العلم وفضل أهله، تمهيد في بيان المراد بالعلم الممدوح وأهله. الفصل الأول: الأدلة من كتاب الله تعالى علي فضل العلم وفضل أهله. الفصل الثاني: الأدلة من السنة على فضل العلم وفضل أهله. الفصل الثالث: من أقوال السلف الصالح في فضل العلم وفضل أهله. الفصل الرابع: بيان مراتب الناس في استحقاق هذا الفضل. الباب الثاني: حكم طلب العلم الشرعي، مقدمة أصولية. الفصل الأول: حكم طلب العلم الشرعي وأقسامه. الفصل الثاني: فرض العين من العلم الشرعي. المسألة الأولى: بيان حاجة الناس إلى الشرع. المسألة الثانية: وجوب العلم قبل القول والعمل وحرمة القول والعمل بغير علم. المسألة الثالثة: تعريف فرض العين من العلم. المسألة الرابعة: الأدلة على فرضيته. المسألة الخامسة: أقسام العلم الذي هو فرض عين. أولاً: العلم الواجب العيني العام. ثانياً: العلم الواجب العيني الخاص. الفصل الثالث: فرض الكفاية من العلم الشرعي. المسألة الأولى: تعريف فرض الكفاية من العلم. المسألة الثانية: أدلة وجوب فرض الكفاية من العلم. المسألة الثالثة: كيف يتأدي فرض الكفاية من العلم. المسألة الرابعة: صفة فرض الكفاية من العلم. المسألة الخامسة: حفظ مجموع علوم الدين واجب على مجموع القائمين بفرض الكفاية لا على أعيانهم. المسألة السادسة: متى يجوز الاشتغال بفرض الكفاية من العلم. المسألة السابعة: متى يصير فرض الكفاية من العلم فرض عين. الباب الثالث: كيفية طلب العلم. الفصل الأول: واجب الإمام في تعليم الرعية وحفظ العلم. المسألة الأول: بيان قيام الإمام مقام النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة. المسألة الثانية: بيان مسؤولية الإمام عن تعليم الأمة. المسألة الثالثة: تفصيل واجبات الإمام في تعليم الأمة. المسألة الرابعة: ما يجب على ولاة الأمور غير الإمام من هذه الواجبات. المسألة الخامسة: تقصير الأئمة في أداء واجبهم لا يسقط عن المسلمين واجبهم. الفصل الثاني: واجب العلماء في تبليغ العلم. المسألة الأولى: بيان أن تبليغ العلم واجب على العلماء. المسألة الثانية: المخاطبون بوجوب تبليغ العلم. المسألة الثالثة: أساليب تبليغ العلماء للعلم. المسألة الرابعة: تقصير العلماء في تبليغ العلم لا يسقط عن العامة وجوب طلبه. الفصل الثالث: واجب العامي في طلب العلم وتبليغه. المسألة الأولى: وقت وجوب طلب فرض العين من العلم. المسألة الثانية: كيف يطلب العامي العلم. الطريق الأول: التعلم بالتلقي عن العلماء مشافهة. الطريق الثاني للتعلم: التعلم بمطالعة الكتب. المسألة الثالثة: ما يجب على العامي من تبليغ العلم. خاتمة هذا الفصل. الفصل الرابع: واجب الرجل في تعليم أهله. المسألة الأولى: الأدلة على مسؤولية الرجل عن تعليم أهله. المسألة الثانية: كيف يعلم الرجل أهله. المسألة الثالثة: ما يجب أن يعلمه الرجل أهله. المسألة الرابعة: متى يبدأ تعليم الصغير. خاتمة الباب الثالث. الباب الرابع: آداب العالم والمتعلم. تمهيد. الفصل الأول: آداب مشتركة بين العالم والمتعلم. الأدب الأول: إخلاص النية في طلب العلم وتعليمه. أولاً: تعريف النية. ثانياً: حقيقة النية. ثالثاً: محل النية. رابعاً: الغرض الذي شرعت لأجله النية مع بيان أقسامها. خامساً: الأعمال التي تؤثر فيها النية. فائدة: المعاصي لا تباح بالنية وإنما بدليل شرعي خاص. حقيقة الديمقراطية. سادساً: تعريف الإخلاص وبيان حقيقته. سابعاً: التعبد بالإخلاص. ثامناً، بيان أن الإخلاص شرط في قبول الأعمال. تاسعاً، علامات إخلاص النية في طلب العلم. عاشراً، فضائل إخلاص النية في طلب العلم وغيره من الطاعات. حادي عشر، بيان خطر فساد النية في طلب العلم. الأدب الثان، الحرص على الوقت. أولاً، تقليل العلائق الشاغلة. ثانياً، ترجيح الاشتغال بالعلم على النوافل القاصرة على فعلها. الأدب الثالث، تقديم الاشتغال بالأهم من العلوم النافعة. الأدب الرابع، إحسان اختيار مصدر العلم. أولاً، المراد بمصدر العلم. ثانياً، الأدلة على وجوب إحسان اختيار مصدر العلم. ثالثاً، كيف يحسن الطالب اختيار مصدر العلم. الأدب الخامس، العمل بالعلم. الأدب السادس، الصبر في طلب العلم وفي العمل به وتعليمه. الفصل الثاني، آداب العالم المعلم. القسم الأول، آداب العالم في نفسه ودرسه. القسم الثاني، آداب العالم في تدريسه. القسم الثالث، آداب العالم مع طلابه. القسم الرابع، علامات العلماء الصالحين وعلماء السوء. الفصل الثالث، آداب المتعلم. القسم الأول، آداب المتعلم في نفسه. القسم الثاني، آداب المتعلم مع شيخه. القسم الثالث، آداب المتعلم في درسه. خاتمة الباب الرابع. الباب الخامس، أحكام المفتي والمستفتي وآدابهما. الفصل الأول، أحكام المفتي وآدابه. القسم الأول، تعريفات هامة. المسألة الأول، التعريفات. المسألة الثانية، الفرق بين الإفتاء والقضاء. القسم الثاني، حكم الإفتاء. الموضوع الأول، الحكم الأصلي للإفتاء. الموضوع الثاني، أحكام فرعية للإفتاء. المسألة الأول، متى يحرم الإفتاء. المسألة الثانية، متى يكره الإفتاء. المسألة الثالثة، متى يجوز الامتناع عن الإفتاء. المسألة الرابعة، هل للمفتي أن يفتي في مسائل الاعتقاد. المسألة الخامسة، هل للمفتي أن يفتي في حادثة لم يتقدم فيها قول لأحد العلماء. المسألة السادسة، هل يجوز للقاضي أن يفتي. المسألة السابعة، هل يجوز للمفتي أن يفتي نفسه وقريبه وعدوه. القسم الثالث، صفة المفتي وشروطه. القسم الرابع، مراتب المفتين. المرتبة الأول، المفتي المجتهد المطلق المستقل. المرتبة الثانية، المفتي غير المستقل أي المنتسب لمذهب. المرتبة الثالثة، المجتهد في باب أو مسألة من الفقه، هل يجوز له أن يفتي. المرتبة الرابعة، من تفقه وقرأ كتابا من كتب الفقه، هل يجوز له أن يفتي. المرتبة الخامسة، من كان عنده كتب الحديث أو بعضها، هل يجوز له أن يفتي. المرتبة السادسة، العمي إذا عرف حكم حادثة، هل يجوز له أن يفتي فيها. المرتبة السابعة، إذا لم يجد المستفتي أحدا يفتيه البتة. القسم الخامس، وجوب الإفتاء بالحق وبالأقوال الراجحة. المسألة الأول، تحريم الإفتاء بالحيل لإسقاط الحق. المسألة الثانية، وجوب الإفتاء بالراجح وتحريم الإفتاء بالمرجوح. المسألة الثالثة، رد الفتاوى ونقض الأحكام المخالفة للحق. القسم السادس، أحكام الفتوى وآدابها. أولاً، مسائل متعلقة بسؤال المستفتي. ثانياً، مسائل متعلقة بكيفية الجواب. ثالثاً، مسائل متعلقة بصفة الجواب الفتوى. المسألة الأول، أن يكون الجواب واضحاً مفصلاً. المسألة الثانية، لا يجوز للمفتي أن يلقي المستفتي في الحيرة. المسألة الثالثة، ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكن. المسألة الرابعة، ينبغي ألا ينسب المفتي الحكم إلى الله إلا بنص. المسألة الخامسة، هل يذكر المفتي دليل الفتوى. المسألة السادسة، هل يفتي المفتي بعلمه في الواقعة محل السؤال؟ المسألة السابعة: يحسن بالمفتي أن يمهد للحكم المستغرب. المسألة الثامنة: يجوز أن يجيب المفتي بأكثر مما سئل عنه. المسألة التاسعة: متى يجيب المفتي بغير ما سئل عنه؟ المسألة العاشرة: يحسن بالمفتي إذا منع أن يدل على المباح. المسألة الحادية عشرة: إذا احتمل جواب المفتي فهما خطأ نبه عليه. المسألة الثانية عشرة: إذا كان الجواب على خلاف غرض المستفتي. المسألة الثالثة عشرة: التغليظ في الفتوى. المسألة الرابعة عشرة: الحلف على ثبوت الحكم عند المفتي. رابعا: كيفية كتابة الفتوى. خامسا: آداب الفتوى. المسألة الأولى: الدعاء عند الإفتاء. المسألة الثانية: التأني عند الإفتاء. المسألة الثالثة: مشاورة الثقات عند الإفتاء. المسألة الرابعة: الصبر على المستفتي. المسألة الخامسة: الستر على المستفتي. سادسا: حكم سؤال المفتي عما لا يعلمه. الحال الأول: إذا لم يكن مطالبا بالجواب في الحال. الحال الثانية: إذا كان مطالبا بالجواب في الحال. سابعا: حكم إفتاء المفتي مع غيره. الحال الأول: أن يبدأ غيره بالفتوى ثم يطالب بالإفتاء معه. الحال الثانية: أن يبدأ هو بالفتوى ثم يطالب بالدلالة على غيره. ثامنا: حكم رجوع المفتي عن فتواه وحكم خطئه فيها. المسألة الأول: حكم رجوع المفتي عن فتواه. المسألة الثانية: حكم خطأ المفتي في فتواه. الفصل الثاني: أحكام المستفتي وآدابه. المسألة الأول: صفة المستفتي. المسألة الثانية: حكم الاستفتاء. المسألة الثالثة: صفة من يستفتيه العمي. المسألة الرابعة: وجوب بحث المستفتي عن المفتي المؤهل وبيان كيفية ذلك. المسألة الخامسة: ما يجب على المستفتي إذا تعدد المفتون المؤهلون. المسألة السادسة: ما يجب على المستفتي إذا لم يجد ببلده من يفتيه. الرحلة للاستفتاء. المسألة السابعة: ما يجب على المستفتي إذا لم يجد من يفتيه البتة. المسألة الثامنة: هل يلزم العمي أن يتمذهب بمذهب معين؟ المسألة التاسعة: كتابة الاستفتاء. المسألة العاشرة: تأدب المستفتي مع المفتي. المسألة الحادية عشرة: ما يفعل من أراد استفتاء جمع من الفقهاء؟ المسألة الثانية عشرة: الإنابة في الاستفتاء. المسألة الثالثة عشرة: الاتباع والتقليد. أولا: تعريف التقليد. ثانيا: تعريف الاتباع. ثالثا: القائلون بوجوب التقليد. رابعا: القائلون بوجوب الاتباع. خامسا: القائلون بوجوب الاتباع مع جواز التقليد للضرورة. سادسا: متى يذم المقلد؟ المسألة الرابعة عشرة: هل يجوز اعتماد المستفتي على خط المفتي؟ المسألة الخامسة عشرة: هل فتوى المفتي ملزمة للمستفتي؟ المسألة السادسة عشرة: ما يفعل المستفتي إذا اختلف عليه مفتيان فأكثر؟ المسألة السابعة عشرة: هل يجوز تقليد المية؟ المسألة الثامنة عشرة: تجديد الاستفتاء إذا تكررت نفس الواقعة. المسألة التاسعة عشرة: ما يجب على المستفتي إذا رجع المفتي عن فتوى؟ المسألة العشرون: ما يجب على المستفتي إذا أخطأ المفتي في فتوى؟ الباب السادس: الجهل والعذر به. الفصل الأول: تعريف الجهل وبيان أثره على المكلف. المسألة الأول: تعريف الجهل. المسألة الثانية: تعريف العذر. المسألة الثالثة: أثر الجهل على أهلية المكلف. المسألة الرابعة: الجهل كمانع من ثبوت الأحكام الشرعية. المسألة الخامسة: الجهل كمانع من التكفير. الفصل الثاني: حجة الله التي يقع بها التكليف. المسألة الأولى: حجة الله تعالى على خلقه. المسألة الثانية: حكم من لم تبلغه دعوة رسول في الدنيا. المسألة الثالثة: الرد على من قال إن التكليف بالعقل. المسألة الرابعة: الرد على من قال إن التكليف بالميثاق والفطرة. الفصل الثالث: صفة قيام الحجة الرسالية من جهة القائم بها. المسألة الأولى: صفة الحجة الرسالية. المسألة الثانية: صفة من يقيم الحجة الرسالية. المسألة الثالثة: صفة إقامة الحجة الرسالية. الفصل الرابع: صفة قيام الحجة الرسالية من جهة المخاطب بها. المسألة الأولى: ضابط قيام الحجة الرسالية على المكلفين: التمكن من العلم بالحجة. المسألة الثانية: ضابط التمكن من العلم. الباب السابع: الكتب التي نوصي بدراستها في صنوف العلم المختلفة. تمهيد. الفصل الأول: نصائح لطالب العلوم الشرعية. المسألة الأول: نصائح عامة في طلب العلم. المسألة الثانية: صفة العلم المطلوب تحصيله. المسألة الثالثة: أقسام العلوم الشرعية. المسألة الرابعة: مستويات الدراسة ومراحلها. المسألة الخامسة: صفات الكتاب الجيد. المسألة السادسة: نصائح خاصة بدراسة الكتب. الفصل الثاني: الكتب التي نوصي بدراستها في المرتبة الأولى. الفصل الثالث: الكتب التي نوصي بدراستها في المرتبتين الثانية والثالثة. المبحث الأول: في دراسة الاعتقاد. أولاً: تدوين علم الاعتقاد. ثانياً: موضوعات علم الاعتقاد. ثالثاً: كتب الاعتقاد التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية. رابعاً: كتب الاعتقاد التي نوصي بدراستها في المرتبة الثالثة. تنبيهات على الكلام في موانع التكفير. الموضوع الأول: أحكام الديار. المسألة الأولى: أساس تقسيم العالم إلى دارين. المسألة الثانية: الأدلة على هذا التقسيم. المسألة الثالثة: تعريف دار الإسلام ودار الكفر. المسألة الرابعة: تغير صفة الدار. المسألة الخامسة: الأحكام المترتبة على اختلاف الديار. الموضوع الثاني: نقد كتاب القول القاطع في من امتنع عن الشرائع. أولاً: مواضع النقد في الكتاب على التفصيل. ثانياً: التقييم الإجمالي لكتاب القول القاطع. الموضوع الثالث: نقد كتاب الرسالة الليمانية في الموالاة. القسم الأول: في مقدمات لبحث المسألة. المقدمة الأولى: في بيان معنى الطاغوت وأنصاره. المقدمة الثانية: بيان جريمة أنصار الطواغيت. المقدمة الثالثة: كيفية الاجتهاد في النوازل. القسم الثاني: في بيان حكم أنصار الطواغيت. القسم الثالث: في نقد كتاب الرسالة الليمانية. أولاً: بيان مسلك المؤلف في رسالته ونقده على التفصيل. ثانياً: التقييم الإجمالي لكتاب الرسالة الليمانية. خاتمة مبحث كتب الاعتقاد. المبحث الثاني: في الاعتصام بالكتاب والسنة. المسألة الأولى: معنى الاعتصام. المسألة الثانية: غاية الاعتصام. المسألة الثالثة: بيان أن الاعتصام هو منهج أهل السنة. المسألة الرابعة: بيان مخالفة الفرق الضالة لهذا المنهج. المسألة الخامسة: أصول الاعتصام. المسألة السادسة: عرض موضوعات كتاب الاعتصام بالبخاري. المسألة السابعة: مراجع دراسة الاعتصام. المسألة الثامنة: ما يدرسه الطالب حسب مراتب الدراسة. المبحث الثالث: في القرآن وعلومه. أولاً: دراسة علوم القرآن في المرتبة الثانية. ثانياً: دراسة علوم القرآن في المرتبة الثالثة. المبحث الرابع: في الحديث وعلومه. الموضوع الأول: بيان جهود علماء السلف في حفظ السنة. الموضوع الثاني: أنواع علوم الحديث وأهم مراجعها. القسم الأول: علم الحديث رواية. النوع الأول كتب السنة الأصلية، النوع الثاني كتب السنة التابعة، النوع الثالث الكتب المعينة على دراسة الحديث، القسم الثاني علم الحديث دراية، النوع الأول علم مصطلح الحديث، النوع الثاني علم الرجال، النوع الثالث علم التخريج. الموضوع الثالث كتب علوم الحديث التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية. الموضوع الرابع كتب علوم الحديث التي نوصي بدراستها في المرتبة الثالثة. المبحث الخامس علوم اللغة العربية. المسألة الأولى مكانة اللغة العربية من العلوم الشرعية. المسألة الثانية تدوين علوم اللغة العربية. المسألة الثالثة ما نوصي بدراسته من كتب علوم اللغة العربية في المرتبة الثانية. المسألة الرابعة ما نوصي بدراسته من كتب علوم اللغة العربية في المرتبة الثالثة. المبحث السادس في أصول الفقه. المسألة الأولى تعريف أصول الفقه. المسألة الثانية موضوعات علم أصول الفقه. المسألة الثالثة نشوء علم أصول الفقه وتدوينه. المسألة الرابعة أهم الكتب في علم أصول الفقه. المسألة الخامسة حكم تعلم أصول الفقه. المسألة السادسة وقت تعلم أصول الفقه. المسألة السابعة كتب أصول الفقه التي نوصي بدراستها في المرتبة الثانية للدراسة الشرعية. المسألة الثامنة كتب أصول الفقه التي نوصي بدراستها في المرتبة الثالثة للدراسة الشرعية. المبحث السابع في الفقه. الموضوع الأول تعريف الفقه وتدوينه. الموضوع الثاني أصناف الكتب اللازمة لدراسة الفقه. الموضوع الثالث ما نوصي به في دراسة الفقه في المرتبة الثانية. الموضوع الرابع ما نوصي به في دراسة الفقه في المرتبة الثالثة. المبحث الثامن موضوعات فقهية متفرقة. الموضوع الأول السياسة الشرعية. الموضوع الثاني الحسبة. الموضوع الثالث الجهاد في سبيل الله تعالى. الموضوع الرابع الحكم بغير ما أنزل الله وآثاره. المسألة الأولى بيان كيف تم تحكيم قوانين الكفار. المسألة الثانية بيان تعلق مسائل التشريع والحكم والتحاكم بتوحيد الله عز وجل. المسألة الثالثة بيان وفاء أحكام الشريعة بحاجة العباد وتحقيقها لمصالحهم. المسألة الرابعة بيان مفاسد الحكم بالقوانين الوضعية. المسألة الخامسة مقدمات هامة. المسألة السادسة سرد الأدلة النصية الدالة على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. المسألة السابعة ذكر الإجماع على كفر الحكام بغير ما أنزل الله. المسألة الثامنة سرد أقوال العلماء في بيان كفر الحكام بغير ما أنزل الله. المسألة التاسعة الآثار المترتبة على الحكم بالقوانين الوضعية. المسألة العاشرة رد الشبهات في موضوع الحكم بغير ما أنزل الله. الموضوع الخامس وجوب التحاكم إلى الشريعة. الموضوع السادس أحكام أهل الذمة. الموضوع السابع أحكام الحجاب والنظر والاستئذان. الموضوع الثامن حكم المعازف والغناء. الموضوع التاسع تعبير الرؤية. المبحث التاسع في آداب الباطن والظاهر. المبحث العاشر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. المبحث الحادي عشر في التاريخ. المسألة الأولى تعريف التاريخ. المسألة الثانية أهمية دراسة التاريخ. المسألة الثالثة مصادر دراسة قواعد فهم التاريخ. المسألة الرابعة مصادر دراسة التاريخ الإسلامي. المسألة الخامسة مصادر دراسة التاريخ الدولي الحديث. المسألة السادسة مصادر دراسة الواقع المعاصر. خاتمة الكتاب الجامع في طلب العلم الشريف الفهارس.